الحلقة 60 من القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 60 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. أي ومما يجب اعتقاده على كل مكلف أن الله سبحانه وتعالى قد خلق، أي أوجد الجنة، فهي موجودة الآن. لأن قد في كلام المصنف للتحقيق، يعني أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولا يكون معدا إلا ما كان حاصلا. وقول المصنف رحمه الله: فأعدها، أي هيأها وصيرها دار خلود، أي منزل إقامة على التأبيد. قال ابن ناجي التنوخي المتوفى سنة 37 من الهجرة، قال رحمه الله: ما ذكره الشيخ، يعني المصنف، من أن الجنة قد خلقت هو مذهب أهل السنة، لقوله تعالى: أعدت للمتقين، ولقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: عرضت علي الجنة فتناولت منها عنقودا، الحديث. وفيهما: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. واتفق سلف الأمة ومن تبعهم من الخلف على إجراء هذه الآية على ظاهرها من غير تأويل لها، وأجمعوا على أن تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين. وقالت المعتزلة بتأويل هذه الآية والأحاديث، وزعموا أنه لا فائدة في خلقها، وجعلوا ذلك موجبا لتأويلها. وقال إمام الحرمين: وهذا انسلاخ عن إجماع المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. والآيات والأحاديث الواردة في ذلك أشهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى. وإذا أردت أن تعرف صفة الجنة فاقرأ القرآن، فليس وراء بيان القرآن بيان. فاقرأ سورة الواقعة، واقرأ قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى آخر سورة الرحمن، وغير ذلك من سور القرآن. وهناك أيضا أحاديث فلتراجع في مضانها. وقول المصنف هنا: فأعدها دار خلود، أي هيأها وأحضرها ويسرها. وقوله دار خلود أي إقامة وبقاء، أي مؤبد. ففي البخاري عن ابن عمر: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وقول المصنف رحمه الله: لأوليائه، دار خلود لأوليائه. الأولياء جمع وليين، فيحتمل أن يكون فعيلا بمعنى فاعل، فيكون معناه من تولى، من توالت، فيكون معناه حينئذ من توالت طاعته من غير تخلل معصية. ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول، أي فاعل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، ومعناه حينئذ الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الدوام، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان، ويديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة. والمراد بالأولياء هنا المؤمنون من الإنس والجن، بناء على دخول الجن الجنة، وعليه الأكثر. والمأثور عن مالك والشافعي عدم دخولهم، والمأثور عن مالك والشافعي عدم دخولهم، وإنما يكونون في ربضها. انتهى من العلامة النفراوي. ثم قال المصنف رحمه الله: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، أي ومما يجب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم، أي أولياءه المؤمنين فيها، أي في الجنة، بالنظر إلى وجهه الكريم. قال أبو الحسن في شرحه المسمى كفاية الطالب الرباني: قال المراد بالوجه عند الجمهور الذات، وعند الأشعري صفات لله تعالى معلومة من الشرع يجب الإيمان بها مع نفي جارحة، مع نفي الجارحة المستحيلة. وليس المراد بالنظر ميل الحداقة إلى المرئي، لأن هذا محال في حقه تعالى، وإنما المراد صفات تقوم بالموصوف توجب له كونه رائيا من غير تكيف ولا تشبيه. انتهى. والنظر إلى وجه الله الكريم هو النعمة العظمى التي ينسى بها المؤمن نعيم الجنة كله. قال بعض العلماء: أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الذكر، وفي الآخرة النظر إلى وجه الله الكريم، لأن الذاكرة ناظر لله بالبصيرة، وهو ضرب من الوصول. فإن الذاكر لله بلسانه مع حضور قلبه مشاهد له بسره، ناظر له بفؤاده، ماثل بين يديه ببدنه، فكأنه في الجنة يرتع. وجودك والمحبوب وصل بدا حقا، فصبرا ولو أرخى الحجاب وزد عشقا، إذا كان من تهوى يراك حقيقة، ويسمع إن ناجيت سرا فلا فرقا. وجودك والمحبوب وصل بدا حقا، فصبرا ولو أرخى الحجاب وزد عشقا، إذا كان من تهوى يراك حقيقة، ويسمع إن ناجيت سرا فلا فرق. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير عذاب ولا عتاب. وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.